لا تبدل حقا بباطل تجيب باطل، انما انت بتبدل ايه ده، انت بتزحزح باطل وتجيب ايه وتجيب حق. يبقى قال الله فلا اسم عليه، اياك يا من خفت من الوصي الجنف او الاسم ان تخاف ان الله يدخلك في قوله فمن بدله، لان التبديل هناك انما جاء تبديلا، نقلته من باطل الى ايه والتبديل هناك كان ايه من حق من حق لباطل. فيبقى جاب الاسم، ما دام هناك اسم يبقى هنا بيرفع الايه الاسم، يعني يصلح بينه. طب يصلح بينه يعني يرقق قلب الوارث الذي ايه اللي ناقص منه شيء، ويسخي قلب الوارث اللي كانت المساله زايده قوي، يقوم يقول له ايه لا خف شويه علشان ما يبقى. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينصب ميزان المعدله في عمليه الايه في عملية الوصية، بحيث تؤدي خيرا ولا تورث شرا. شرا في مين؟ في واحد لا من الأوص لا من الموصى لهم ولا من الايه ولا من الايه ولا من الورثة. فمن خاف من موص جنفا فلا اسم عليه، او جاء او اسما فلا اسم عليه، فأصلح بينهما فلا اسم ايه فلا اسم عليه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد من الإنسان إن سمع شيئا فيه جنف أو اسم أن يبادر بتصحيح الوضع، فإذا ما صنع كل ذلك يبقى الوص نفسه الذي وصى في المسألة الأولانية لما يوصي وبعد ذلك يبدل يبقى هو بريء، يبقى هو إيه بريء. طيب وفي العملية الثانية اللي هو كان فيها مدين لأنه عمل وصية غير مخالفة، وجاء الذي خاف فعدلها إلى الحق، لعل الله سبحانه وتعالى يحمل إيه يحمل عنه إيه ذلك الإيه ذلك الوزن ويعفو إيه يعفو عنه. إن الله سميع عليم. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم عليه إن الله إيه غفور رحيم.